الله عندي أمل لي والله للعودة لله رجانا يمحو بالصدق خطايانا للعودة لله رجانا يمحو بالصدق خطايانا يسمع مولانا شكوانا يسمع مولانا شكوانا والله رحيم يتفضل والله رحيم يتفضل عندي أمل أنا في الله الله الله الله عودوا للرحمة تنجيكم عودوا للحق يواسيكم عودوا للرحمة تنجيكم عودوا للحق يواسيكم عودوا لله يداويكم عودوا لله يداويكم بالنور وبالهدي الأول بالنور وبالهدي الأول عندي أمل أنا في الله عندي أمل إي والله الله الله بالحق ويشرق بالشمس بتجلي الروح وبالقدس بالحق ويشرق بالشمس بتجلي الروح وبالقدس بالفجر القادم بالأنس بالفجر القادم بالأنس ويزيح ظلام المستقبل ويزيح ظلام المستقبل عندي أمل أنا في الله عندي أمل إي والله الله يشافي مرضاكم الله يعافي جرحاكم الله يشافي مرضاكم الله يعافي جرحاكم من غير الله آواكم من غير الله آواكم فتعالوا عليه نتوكل فتعالوا عليه نتوكل عندي أمل أنا في الله الله الله الله للنور تعالى من الظلمة لنزيح عذابات الأمة للنور تعالى من الظلمة لنزيح عذابات الأمة نستغفر ندعو بالرحمة نستغفر ندعو بالرحمة فعسى الأحزان تتبدل فعسى الأحزان تتبدل عندي أمل أنا في الله عندي أمل إي والله الله الله فتعال تعال اركب معنا لرسول الله فيجمعنا فتعال تعال اركب معنا لرسول الله فيجمعنا بيت للمختار وسعنا بيت للمختار وسعنا فادخل للبيت ولا توجل فادخل للبيت ولا توجل اظهر بشرعك للوجود واصرخ بعدلك للعبيد يا من رعاك الله من كيد ومن عين الحسود حنت لك الدنيا رضاك